بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك إن اعتقد أن هذه الأشياء تدفع عنه الشر بنفسها، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه، فهذا شرك أكبر. أما إن اعتقد أنها سبب وأن الذي يرفع البلاء أو يدفعه هو الله، فهذا خطأ وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سبباً لرفع البلاء أو دفعه، ليست سبباً. ولكونه لم يعتقد فيها أنها يحصل منها ذلك بنفسها فهو شرك أصغر. قوله لرفع البلاء يعني بعد ما ينزل، أو دفعه قبل أن ينزل. واجب أن المسلم يعتمد على الله ويعتقد أنه لا يرفع البلاء أو يدفعه إلا هو سبحانه وتعالى، ويقتصر على الأسباب المباحة مع اعتقاد أن الله هو الذي يرفع أو يدفع، وإنما هذه أسباب شرعها الله سبحانه، مثل الأدوية تداوى بها الإنسان، هذا السبب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. نعم. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير: نعم، في هذه الآية شاهد للترجمة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني مانعات الرحمة عني؟ لا. لم يجيبوا يقولون نعم إنها تمسك أو تكشف الشيء بعد نزوله أو تمنعه قبل نزوله. فمنعه قبل النزول هذا دفع، والكشف بعد النزول هذا رفعه بعد نزوله. فالآية مطابقة للترجمة، وهذا من التحدي للمشركين. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ويتحداهم أرأيتم أيخبروني، أرأيتم أيخبروني ما تدعون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا كما في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فلم يجيبوا ما قالوا إن تكشف أو تربع، إن تكشف أو تمسك، ما يقدرون يجيبون. هذا من باب التحدي لهم، من باب التحدي لهم. ثم قال لرسوله قل حسبي الله، أي الله كافي، هو الذي يمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء ولا أحد يعترض عليه سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، أنه لا راد لما قضى، لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما في دعاء الاستفتاح لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت. نعم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إذا كان لا يقدر على هذا إلا الله فعليه يتوكل المتوكلون ويتركون الشرك بالله ويتركون المخلوقات، يتوكلون على الله وحده، عليه فليتوكل المتوكلون لا على غيره. نعم. قال ابن كثير رحمه الله أي لا تستطيع شيئا من الأمر. ابن كثير رحمه الله هو إسماعيل بن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله، إمام جليل من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والمزي، كل هؤلاء يتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم من علماء الحديث المتضلعين. تفسيره هذا من أجود التفاسير على منهج السلف، وهو يعتمد في تفسيره على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير الكتاب بالسنة أو تفسير القرآن بتفسير الصحابة أو تفسير القرآن بتفسير التابعين. هذه الخطة التي مشى عليها وذكرها في مقدمة تفسيره. نعم. قال ابن كثير رحمه الله أي لا تستطيع شيئا من الأمر. لا تستطيع، هذه الآلهة من دون الله لا تستطيع شيئا من الأمر، لا من الرفع ولا من الدفع. نعم. قل حسبي الله أي الله كاف من توكل عليه. أي نعم، ولا حاجة إلى غيره، الله كافي. نعم. عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه أي لا على غيره، هذا من باب الحصر، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. عليه أي يتوكل المتوكلون أي لا على غيره. نعم. عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هود عليه السلام أرسله الله إلى عاد، القبيلة العاتية التي أعطاها الله قوة في الأجسام وبسطة في الأجسام، اغتروا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة؟ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فبماذا أهلكهم؟ هل الله أرسل عليهم قوة من السماء غلبتهم؟ لا، أرسل عليهم الريح، أرق شيء وألطف شيء أرسلها عليهم فقضت عليه، أرسل عليهم الريح فقضت عليهم مع غلظ أجسامهم وقوة أبدانهم، وقالوا من أشد منا قوة؟ هذه الريح ترفع الواحد منهم إلى السماء ثم تنكسه على رأسه فتدق عنقه، أصبحوا كأعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل طوالهم كبار، أعجاز نخل منقعر. هؤلاء هم عاد الطاغية. لما دعاهم هود عليه السلام إلى الله وهم في أرض الأحقاف في جنوب شرق الجزيرة، لما دعاهم إلى الله أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، فإنهم هددوه بآلهته أن تنتقم منهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هل يصابك هذا؟ هذا جنون، وهو من هذه الآلهة أصابته بزعمهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تحداهم عليه الصلاة والسلام فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون، لا تتأخروا في عقوبتي وكيدي، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. السبب إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا جوابه لهم، تحداهم وهم يقولون يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهو تحداهم وتحدى آلهته، هذه هي المعجزة، واحد يتحدى أمة هي وآلهتها ومعبوداتها، يتحداهم واحد فيعجز عنه، هذا أعظم معجزة. هم يقولون ما جئتنا ببينة، هذا أعظم معجزة وأعظم بينة. نعم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. سألهم النبي يعني هودا عليه السلام. نعم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر، هذا كل يقر أنه لله وحده توحيد الربوبية، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله بزعمهم، تشفع لهم عند الله، تتوسط لهم عند الله. نعم. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر. وكما قال الله عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما هذا من توحيد الربوبية. نعم. كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا نزلت الكربة والشدة المشركون يعرفون أنه لا يكشفها إلا الله، لذلك يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأن ما تنقذهم من الشدة إذا نزلت به أو تلاطمت بهم الأمواج في البحر، جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء، يصون الدعاء لله ولا يدعون آلهتهم، لعلمهم أنها لا تنفعهم في هذا الموقف، لأنه لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. يشركون في الرخاء، ولكن في شدة يخلصون الدعاء لله وحده، فالله يجيبهم وينجيهم، ينجيهم، لكن إذا توسعوا وتأمنوا عادوا إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الشيطان يزين لهم ذلك. لكن قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة الكاشفة. إذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله فكيف يدعى غيره؟ نعم. كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا مسكم الضر يعني الشدة والكرب فإليه تجأرون، ترفعون أصواتكم، تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالدعاء لله وحده. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جل. قلت، يقول الشيخ رحمه الله: نعم، فهذه الآية وأمثالها، وأمثالها من الآيات التي تدل على أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله، وهي كثيرة في القرآن الكريم. نعم. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. أي نعم، لأن ما صارت تنفع ولا تضر، يعني لا تقدر على جلب النفع ولا دفع الضر. نعم. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. أن ذلك، من اعتقد أن أحدا يكشف الضر ويجيب المضطر غير الله هذا مشرك، وهذا ما عليه القبوريون. الأولون أخف شرك من القبوريين. ليه؟ لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما القبوريون فإنهم شركهم دائم في الرخاء والشدة، حتى في البحر إذا أشربوا على الهلاك ينادون آلهتهم، ينادون طواغيتهم. نعم. وفي الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك. أي نعم، الشرك بسبب أنهم يعتقدون في غير الله أنه ينفع ويضر من دون الله، التوحيد بضد ذلك، الاعتقاد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، نعم، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. جميع أنواع العبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كل ما شرعه الله مما يتقرب به العباد إلى الله فهو عبادة. أعمال العباد التي شرعها الله لهم عبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله من دعاء أو نذر أو نحر أو غير ذلك فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. نعم. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. عمران بن حسين ابن عبد الرحمن صحابيان، هو عمران صحابي وأبوه حسين صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في، نعم، في يده حلقة، في يده حلقة من صفر، نوع من الصفر، نوع من المعادن معروف. فقال: ما هذه؟ قال له الرسول: ما هذه؟ هذا في دليل على أنك لا تنكر على أحد حتى تسأله عن فعله هذا، وش قصده وش. قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، نوع من الحمى، يعني لبستها تدفع عني الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، انزعها من يدك، فإنك لو مت وهي عليك لم تنزعها ما أفلحت أبدا، لأن المشرك لا يفلح أبدا، وهذا الشرك. فدل على أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه أن هذا الشرك، وأن من مات عليه لا يفلح أبدا، وهذا مطابقة الحديث للترجمة. نعم. قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أرى. هذا طريق آخر. نعم. قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا في دينك وإيمانك وحتى في جسمك، سلط عليه المرض، إذا اتخذها خوفا من المرض سلط عليه المرض ولا تدفع عنه شيئا. نعم. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن المشرك لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. اي نعم، إن مت وكلك الله إليها، فهي ما تنقذك من النار، ما تنقذك من النار والعذاب يوم القيامة. نعم. والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم وقال صحيح يعني ورواه الحاكم أبو عبد الله في مستدركه. نعم. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. الذهبي له تعليقات على مستدرك الحاكم، فإذا أقره على تصحيح الحديث فإنه يكون صحيح. نعم. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد حسن البصري يعني سمع من عمران يعني فهو متصل. نعم. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله في الإسناد، قول الحسن في الإسناد أخبرني عمران يدل على الاتصال وأنه تلقاه عنه مباشرة، فليس فيه انقطاع بين الحسن وعمران. نعم. قوله عن عمران ابن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة، اللي هو عمران بن حصين. نعم. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، يعني يكون الراوي هو عمران، هو الذي لبس، هو الذي كان لابسا لهذه الحلقة. نعم. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. نعم. فهذا يبين من المراد بالرجل. نعم. فقال ما هذه الحديث، فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. نعم. قوله هذا قبل أن يسلم. نعم. قوله ما هذه يحتمل لأنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له من الذي تعده لحاجتك؟ قال الذي في السماء هو الذي يعده لحاجته ونفعه وضره. نعم. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويكون الاستفهام على بابه وهو معرفة مقصوده. ربما يكون مقصوده مباح فلا ينكر عليه إذا لم يعتقد فيها نفعا ولا ضرا، وربما يكون مقصوده أنها تنفع وتضر، هذا هو محل الإنكار. نعم. دل على أن المنكر يستفصل قبل أن ينكر. نعم. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. أي نعم. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات، السعادات بن الأثير، يعني أبو السعادات هو ابن الأثير في لغة الحديث. نعم. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. المهم أنه مرض في اليد، مرض في اليد، فهو يزعم أن هذه الحلقة ترفع عنه هذا المرض. نعم. وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. نعم. وفيه اعتبار المقاصد، اعتبار المقاصد، إن كان قصد شيء مباح فلا ينكر عليه، إن كان قصد شيء محرم ينكر عليه. نعم. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفع، انزعها يعني بادر بنزعها ولا تتوانى، بادر لأنها شرك. نعم. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب، وهنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. نعم. وكذلك لتدفع عنه الواهنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها لا تزيده إلا وهنا عكس ما يريد هو، لأنها شرك. نعم. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. نعم. فالمنهيات قد يكون ضررها خالصا وقد يكون ضررها أكثر من نفعها، وما كان ضرره أكثر من نفعه إنه ينهى عنه. نعم. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمشرك لا يفلح، المشرك لا يفلح أبدا. نعم. إذا مات على شركه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابة. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله، مسائل الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. لو إذا قلنا أن لبس الحلقة من الشرك الأصغر، مع هذا يقول الرسول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر التي دون الشرك، أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الربا. نعم. وأن يتساهل بالشرك قال هذا أصغر، ما يتساهل فيه، أكبر الكبائر. نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، مع أنه لابسها جاهل، يوم يلبسها وهو جاهل. نعم. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وفي من يقول الآن من المرجئة يقول يعذرون بالجهل، يعذرون بالجهل، الجهل والقرآن يتلى عليهم في تحريم الشرك والوعيد عليه بالخلود بالنار، كيف الجهل؟ إلى متى؟ إذن ما فائدة القرآن وهو يتلى عليهم وهم عرب فصحى يعرفون معناه؟ نعم. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. أي نعم، أن مسائل الشرك ينكر فيها بشدة، زجرا عنها، زجرا عنها. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معدن ابن عدنان، الإمام العالم. هذه سلسلة نسبه إلى عدنان رحمه الله رحمة واسعة. وفي أجداده شيبان، ولذلك يقال أحمد الشيباني نسبة إلى جده شيبان. نعم. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي. ذهلي. الذهلي ثم نعم، هو أكبر الأئمة في العلم وعلم الحديث والرواية ومعرفة الرجال، وهو إمام أهل السنة، ويلقب بإمام أهل السنة. نعم. الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي. البلاد التي عاش فيها. نعم. ليش؟ المروزي ثم البغدادي. المروزي نسبة إلى مرو لأنه مولود في مرو. نعم. ثم البغدادي. نعم. ثم آخر حياته وإقامته وموته في بغداد رحمه الله. نعم. إمام أهل عصره. نعم. وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، خرج به مما خرجت أمه من مرو، يعني انتقلت من مرو وهو حمل في بطنها، لذلك يقال المروزي نسبة إلى مرو. نعم. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، ولقب بإمام أهل السنة لأنه هو الذي وقف في وجوه الجهمية والمعتزلة وأبى أن يقول بخلق القرآن، وحتى عذب وسحبوه في الأسواق وضربوه وسجنوه وأبى أن يقول بخلق القرآن، ثبته الله فصار إماما لأهل السنة بسبب ذلك. نعم. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79. نعم. فسمع أقدم الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد. نعم. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد، سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إدريس الشافعي، ويزيد بن هارون، إما شايخه الإمام الشافعي. نعم. وعبد الرزاق وعبد الرحمن الرزاق الصنعاني، سافر أخذ رحلات إلى اليمن وإلى وأخذ عن العلماء. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي، وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. نعم. كانوا يرحلون في طلب العلم إلى البلاد البعيدة ويتغربون عن بلادهم في طلب الحديث والعلم على العلماء. نعم. هم يأخذون كتب ويقرونها ويقولون إحنا صرنا علماء، تخرجون على كتب وأوراق، لا، يأخذون العلم عن الرجال السند. نعم. المتصل. نعم. روى عنه ابناه صالح وعبد الله. نعم. صالح وعبد الله، صالح راوي، عبد الله راوي المسند وله زوايد في المسند، وصالح كان من قاضيا في بغداد. نعم. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود، وهو شيخ المحدثين، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كلهم من تلاميذه. نعم. والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. هذا من كبار تلاميذه، ولا تلاميذه كثيرون. نعم. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن روى عنه بعض شيوخه الذين درسوا رووا عنه الحديث. نعم. ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. نعم. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع. حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، حنبل من تلاميذ الإمام، وهو ابن أخيه إسحاق. نعم. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة ما يعلق على الأولاد تقون به العين من التعاويذ الشركية، أما إذا كانت التميمة من القرآن مكتوب فيها القرآن فقط أو الدعاء المشروع فهذه محل خلاف بين السلف، منهم من أجازها ومنهم من منعها لعموم النهي عن تعليق التمائم، وهذا ما يرجحه أئمة الدعوة أنها حتى وإن كانت من القرآن لا تعلق على الشخص لأنها داخلة في التمائم. وفي الحديث: من تعلق تميمة فلا، هذا عموم، تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه. وفي الحديث الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا ما يرجح أن التمائم لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن. نعم. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، قال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. في رواية: أي من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد ابن أبي منصور عن دخين الحجري. عن دخين الحجري. دخين عندك بالخاء؟ عندي بالخاء. لا، هو دحيم. نعم. عن دحيم الحجري عن عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. نعم. قوله عن عقبة ابن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 ومات قريبا من 60. نعم. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال نعم. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها قال المنذري نعم قال نعم. المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. نعم. وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. نعم. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. نعم. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، يتقون به العين. يعلقون يتقون به، يدفع العين عنهم. نعم. يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون، بل يلزمه القلق والضجر بسبب تعلقه بالودعة، واخذها يبي الهدوء والسكون. الله يعامله بنقيض قصده، لا يتركه في ودع، في دعة ولا في سكون. نعم. أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. نعم. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. لا يدفع البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. التمايم والودع لا تدفع البلاء، هذه من أمور الجاهلية. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا، حذيفة بن اليمان، نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني عقد على يد الخيط. كثير من يعقدون الخيوط على أذرعهم الآن سبب الجهل وعدم معرفة التوحيد والعقيدة. منهم من يعلق على السيارات، يعلق عليها خرق وعلى أشياء معلقات يتقون بها العين، كل هذا كله من هذا القبيل، سبب أنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة فلذلك وقعوا في العادات الباطلة. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد ابن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، حدثنا يونس ابن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يعني يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. هذه آية من سورة يوسف: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. هذا في الجاهلية، في أهل الجاهلية. ومن الناس من يسير على هذا المنهج حتى في الإسلام. نعم. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسين بمهملتين مصغرة، الحاء والسين يعني مهملتان ما فيهن قط. نعم. واسم اليمان حسين مصغر، بدأ ما هو بحسيل، حسين تصغير. نعم. واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر. هو ليس من الأنصار ولكنه حليف لهم وعاش معهم، صار من أهل المدينة، من أهل المدينة. قالوا له صاحب السر، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضي إليه بسره ويخبره عن المنافقين: فلان منافق، فلان منافق، ولكنه يكتم ذلك ولا يبينه. حتى إن عمر رضي الله عنه سأله بالله: هل عده الرسول من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أزكي بعدك أحدا. نعم. ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة، يعني اليمان. نعم. مات حذيفة، حذيفة هي صحابي وأبوه اليمان صحابي، قتل في أحد بسبب سهم أصابه من قبل المسلمين خطأ. نعم. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، يعقد الخيط على إذراعه ولا عضده ولا على ساقه، يزعم أنه يرفع عنه الحمى. نعم. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نعم، لأن هذا الشرك، لأن هذا الشرك. نعم، فلو مات وهو عليه صار مشركا ولا يصلى عليه، هذا وعيد شديد. نعم. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله. نعم، يقول هذا ما أنا ما أعتقد فيه لكنه سبب، نقول ما جعله الله سببا، ما يصلح سبب إلا ما جعله الله سببا. الله لم يجعل الخيوط سببا لرفع الحمى أو دفعها. نعم، الأدوية، نعم الأدوية تداوى ولا تداوى بحرام، الأدوية سبب، وأما الخيوط هذه ما هي الدواء ولا شيء. نعم، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. نعم، فالسبب يفعل ويتوكل على الله، ما يتوكل على السبب، التوكل على السبب شرك، وترك السبب هذا أيضا نقص في الدين، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، يجمع المسلم بين الأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته. جميع المعلقات التي لم يرد إجازتها والأمر بتعليقها كلها شرك، من الشرك، وقد لأنه إن اعتمد عليها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا. نعم، فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل. وإن نعم، لأن حذيفة قطع الخيط أزاله منه وقال لو مت عليك ما صليت عليك، وهو جاي يعوده من المرض. نعم، فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. يزيله ولو لم يأذن صاحبه بإزالته، لأنه شرك، ما يتوقف إزالته على إذن من اتخذه. نعم، قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، يعني الشرك الأصغر، إلا وهم مشركون يعني الشرك الأصغر، استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا دليل على أنه يستدل بالآيات النازلة التي في الشرك الأكبر يستدل بها أيضا على الشرك الأصغر. نعم، بعمومها، لأنها تعم هذا وهذا. نعم، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر بشمول الآية. نعم، ودخوله في مسمى الشرك. نعم، للعموم. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم، وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نعم، لأن اللي ينافي التوحيد هو الشرك الأكبر، واللي ينافي كمال التوحيد هو الشرك الأصغر. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل يكفي نقف عندها. نعم، الله تعالى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن، يقولون الإسوارة التي تباع في الصيدليات والتي يقال إنها علاج للكهرباء والشحنات الكهربائية، ويوصي بها بعض الأطباء، هل فيها حرج أو تدخل في الحلقة المنهية عنها؟ والله هذه عرضت على هيئة كبار العلماء من زمان، وقالوا ما دام الأطباء ينصحون فيها ويقولون إنها فيها نفع يعني أن فيها خاصية طبية لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لقي العبد ربه يوم القيامة وقد ابتلي بالشرك الأصغر، فهل يكون جزاؤه أنه تحت المشيئة كسائر الكبائر، أم لا بد أن يعذب بالنار وأن يدخلها؟ والظاهر أنه يعذب بالنار لكن لا يخلد فيها. الظاهر أنه يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكنه ليس كعذاب المشرك الشرك الأكبر، لا يخلد في النار، وقد ترجح حسناته فلا يعذب، يدخل في المغفرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التداوي إذا احتاج إليه وكان في تركه تعريض لنفسه للخطر؟ لا، ما يجوز له يترك التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام، وقال: ما أنزل الله داء لا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا يترك التداوي المباح اعتمادا على الله وتوكلا على الله، هذا سبب، لا يجوز ترك الأسباب، بل يتداوى ويتوكل على الله، إن الشافي هو الله وإنما الدواء سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قول حسبي الله تعتبر من الدعاء على الشخص عندما يحصل عليه ضرر أو ظلم؟ حسبي الله يعني الله كافيني، إذا كان ينوي بهذا. بعضهم يقول: حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، يعني كأنه يتوعده. أما حسبي الله فقط فهو نعم، والله حسب الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه: هل هن كاشفات ضره، يقول: هن بضمير الإناث، يقول: لما لم تأتي بضمير الجمع وبضمير المذكر مع أن الأصنام هي جمع ذكور؟ الأصنام مؤنثة، اللات والعزة ومنات كلها مؤنثات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، الأصنام كلها مؤنثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يلبسه بعض الشباب من المغاطات والأربطة التي تجعل على اليد لأجل الزينة، هل لا يجوز هذا؟ ما يجوز للشباب والذكور أنهم يلبسون الأسورة للتشبه بالنساء، تشبه بالنساء والسلاسل والأشيذي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلق المريض بالطبيب بقصد تلقي الشفاء يعتبر نوعا من الشرك؟ إذا اعتمد على الطبيب فنعم، نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن الطبيب سبب وأن الله هو الذي يشفي، إنما الطبيب والدواء سبب، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الصبر على البلاء بعد نزوله كالمرض مثلا أولى من إزالته؟ إزالته هل يزيل المرض؟ يزيله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لو قال من علاجه أولى من علاجه، لكن نقول تعالج الحمد لله، تداوى ولا تداوى بحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله، يقول السائل: ذكرتم أن اعتقاد أن تلك الأشياء هي سبب لرفع البلاء أو دفعه ليس من الشرك الأكبر بل هو شرك أصغر. نعم، لأن الله لم يجعلها أسبابا، لم يجعلها أسبابا، أنت اللي جعلتها سبب، فإذا اعتمدت عليها واعتقدت أنها ترفع البلاء وتدفعه هذا شرك أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص لا يصلي إلا عندما يراه الناس، فهل يعتبر هذا العمل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ إن كان قصده الرياء والمدح فهو رياء من الشرك الأصغر، ويحبط الصلاة، لا تقبل صلاته. نعم فضيلة الشيخ، الشرك الأصغر الرياء يبطل العمل الذي هو فيه، وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التعريف للشرك يعتبر تعريفا صحيحا، وهو أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يختص به الله، مستدلا بقوله إذ نسويكم برب العالمين؟ ما هذا التعريف الذي ذكره العلماء؟ العلماء يقولون الشرك هو عبادة غير الله، دعاء غير الله، عبادة غير الله، هذا التعريف. ما جابوا الملوى هذا الكلام الملوى ولا. ما نعرفه هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رأيت شخصا يلبس طلاسم أو قد علق طلاسم، فسألته هل تعتقد أنها تنفع أو تضر؟ لا تقعد تسأله، إذا شفت أنكرها عليه، وإن تقدر على إزالتها أزلها، مثل ما فعل الصحابة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينتشر في أوساط النساء أنهن يلبسن الخيط في اليد الذي يكون زينة أو في الرقبة. الخيط ما أبو زينة، الخيط ما أبو زينة، لا يلبسه لا الرجال ولا النساء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد عن المؤلف رحمه الله أنه قال وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة 79. طلب العلم إيه؟ وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79. يقول ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله قد مات سنة 79 و100، فما وجه الاقتصار عليها دون 100؟ الأمر سهل في هذا، يمكن في وفاته رأيان أو قولان. نعم الأمر سهل في هذا. نعم المهم أنه مات رحمه الله، وهو قبل الإمام أحمد بلا شك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يحمي المشاهد والمزارات والقباب أو القبب إذا لم يقصد حماية الشرك ولكن قصده اعتبارات أخرى، فما حكمه؟ لا يجوز حمايتها، ولا يجب هدمها وإزالتها. اللي يحميها هذا يحمي الشرك، فهو رضي، معناه أنه رضي بالشرك، فإذا رضي بالشرك فهو مشرك. نعم لا تجوز حماية، لكن بعضهم يعتبرها موارد للدولة، يأخذون عليها فلوس، يعتبرونها موارد للدولة، الأضرحة والقبور عليها سدنة ويأخذون فلوس ويعطون الدولة منها، هذا حرام والعياذ بالله، ورضا بالأوثان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم من يعلق أو يلصق على سيارته عبارة ما شاء الله أو ما شابه ذلك، ليس اعتقادا بأن هذه الكلمة تدفع العين، بل يريد من الشخص الذي يرى سيارته أن يقول هذه العبارة؟ ما جرت بهذا عادة السلف أنهم يعلقون على الجدران ولا على المباني ولا على الدواب، هذه الأمور إنما يذكرون الله بألسنة، لأن عبادة، هذه عبادة، ذكر الله عبادة، تذكر الله بلسانك، تدعو الله بلسانك، ولا تعلز هذه الأشياء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا يجمعون مجموعة من حبة البركة ويضعونها في خرقة، ومنهم من يلبسها في يده، ومنهم من يضعها في السيارة، ويستدلون بحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. شفاء لمن تداوى بها، ما هو لمن صرها بخرجه وحطها مخباته ولا بالسيارة، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من يغسل بيته بماء وملح يعتقد أن ذلك يقيه من الشرور؟ هل يعتبر فعله من الشرك الأصغر أو لا؟ يجوز هذا، لأنه ينثرون الملح على سيسان البيت يقولون يطرد الجن، هذا ما يجوز، هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف نعتبر بلوغ القرآن قيام للحجة مع أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يفهم اللغة العربية وقد لا تصله ترجمة صحيحة لمعانيه؟ ما يحتاج ترجمة، هذا عربي والقرآن عربي، والشرك واضح نهي القرآن عنه، الشرك والكفر هذا واضح نهي القرآن عنه، الربا، الزنا، هذه واضحات ما يحتاج إلى، كل يعرفها من العرب، من العرب ولو كانوا عوام يعرفون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اشترى الإنسان سيارة جديدة وذبح عندها ذبيحة ثم أخذ من دمها ولطخه بالسيارة، الله العافية، ما يجوز هذا، ذبح للجن، هذا ذبح للجن وهو شرك ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يتصدق بنية دفع البلاء، فهل هذا العمل مشروع؟ نعم، صدق بنية دفع البلاء، داووا مرضاكم بالصدقة ما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تحطيم وإزالة وإتلاف العين المحرمة كعلب السجائر مثلا أو غيرها بدون إذن صاحبها؟ لا، ما يتلفها إلا ولي أمر أو نائب ولي الأمر، أما أن تنهى عنها وتبين ما فيها من الضرر وتنصح، أما الإتلافات هذه ما تكون إلا لولي الأمر أو نائب ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول الصحابي رضي الله عنه حذيفة، قوله: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يقول: هو لم يقع في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر، بل هو شرك أصغر، فما التوجيه في ذلك؟ أي نعم، التوجيه في ذلك أن هذا الشرك، ومن مات على الشرك لا يصلى عليه، ولا تفصل، لا تفصل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا مات المبتدع فهل يجوز ذكره ببدعته ليحذر الناس من شر هذه البدعة؟ حذر من البدع، حذر من البدع واترك الأشخاص، إلا إن شفت واحد مغتر بهالشخص وأنه يأخذ عنه معجب أمه، بيّن له أن هالشخص ما يصلح وأنه مبتدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أن من علامات حسن الخاتمة، خاتمة المسلم، نزول المطر أثناء دفنه؟ لا أبد، ما هم من العلامات. نعم، المطر ينزل إذا أراد الله سبحانه وقت الدفن وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من غسل ميتا فهل يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ؟ استحب له أن يتوضأ، مذهب الحنابلة من نواقض الوضوء تغسيل الميت، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذبح الحاج القارن ذبح الهدي خارج حدود الحرم جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟ هدي إيش؟ هدي قران أو تمتع؟ نعم، قران. ما يجزي، ما يجزي إلا في الحرم، هديا بالغ الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عليه صيام من رمضان فصام عاشورا بنية القضاء وبنية عاشورا، لا، ما يصلح هذا يا أخي، لا تضيز على نفسك، صم يوم عاشورا تطوعا وصم يوم القضاء، متى ما أردت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الدواء له أعراض جانبية ضررها أكبر من نفعها، فما الحكم في استعماله حينئذ؟ والله يا أخي الدواء ما تأخذه أنت من نفسك، شاور الأطباء المختصين، يمكن تأخذه يقتلك. ما تأخذ الدواء إلا برأي الطبيب، يصرف لك الطبيب المختص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في السنة أو في المرحلة الابتدائية، وفي مدينتنا أقامت الجمعية الخيرية سباقا للجري للجري على الأقدام، إيه؟ وللمشاركة يجب أن تدفع 50 ريالا. ما يجوز هذا، يجوز المسابقة على الأقدام والمصارعة، ولكن ما يؤخذ عليها جوائز، حرام أخذ الجوائز عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأصل في اللحوم والذبائح الإباحة أو التحريم؟ إيش؟ هل الأصل في اللحوم والذبائح الإباحة أو التحريم؟ ما ذكر اسم الله عليه هو حلال، وما لم يذكر اسم الله عليه هو حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول: هل المراد من تركها كليا أو من أخرها عن وقتها أحيانا؟ المراد بتركها إخراجها عن وقتها بدون عذر، تركها يعني أخرجها عن وقتها بدون عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من باع على أحد أبنائه أرضا بأقل من قيمتها في السوق، فهل فعله جائز أم يلزم بأن يبيعها بسعرها الحالي؟ يبيعها مثل ما يبيعها على غيره، ما يحابي معه، ما يحابي معه على أنه لده دون إخوته الآخرين، ما يجوز هذا، يبيعها مثل ما يبيعها على غيره سعرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان يخرج منه أو من جسمه رائحة كريهة، فهل يعد هذا عذرا مسقطا لصلاة الجماعة؟ إذا كان يؤذي المصلين نعم، فلا يقربن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وليقعد في بيته. إذا كان يؤذي المصلين فإنه الأذى ما يسوغ له حضور الصلاة وأذية المصلين، لكن بإمكانه يتخذ أشياء، إنه يتلثم، إنه يعمل أشياء تذهب الرائحة. نعم. يعالج علاج طبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة؟ بعضها. قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يعني يقرأ بعضها وفي الجمعة الثانية يكملها، ما يقرأها كاملة في الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك صوفية محمودة وصوفية مذمومة؟ أبدا، البدعة ما هي محمودة، لكن التصوف بعضها خف من بعض، بعضها خف من بعض، وإلا كل التصوف مذموم وبدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذا سؤال من امرأة تقول: ما حكم أخذ المرأة للإبر الهرمونية التي تأخذها من أجل أن تحمل بتوأم؟ والله ما أدري، هذا أمر يرجع فيه للأطباء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يحصل من الوفيات بسبب ما يسمى بكورونا ومرض يقول إيبولا، يسأل كثير من الناس عن حكم تغسيل الأموات الذين ماتوا بسبب ذلك خشية العدوى، ما حكم تركهم؟ إذا قرر الأطباء أنه معدي فإنه ييمم المريض، ييمم بالصعيد بالتراب، يكون من وراء حائل. نعم. وإذا كان أنه يزيد العدوى لمن قارب هذا المتوفى، المتوفى يجعل في تابوت ويصلى عليه ويدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للجد أن يوصي لحفيده؟ حفيده الوارث لا، أما غير الوارث فلا يشمله النهي، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السفر للسياحة في بلاد مسلمة لكن يغلب فيها ظهور المنكرات الظاهرة؟ لا يجوز السياحة لبلاد غير ملتزمة وفيها منكرات ظاهرة، ما يجوز السياحة إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: عندنا في أمريكا من يزهد الناس في قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول بأنها لا تنفع المسلمين في المجتمع الأمريكي المسلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ كتب الشيخ مأخوذة من الكتاب والسنة في أمريكا وغيرها، تقرأ في أمريكا وغيرها، واللي يريد الهداية ويقصدها الله جل وعلا يهديه، واللي ما يريد الهداية مع المالك فيه حيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه يجوز شرب الماء في صلاة النافلة؟ يروى عن ابن الزبير رضي الله عنه لأنه كان يطيل القيام، ابن الزبير كان يطيل القيام، يحتاج إلى شرب الماء وهو يصلي، هذا في النافلة، أما في الفريضة ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الجنين عمره دون 40 فهل يجوز إسقاطه؟ لا يجوز إسقاطه، إيش السبب في إسقاطه؟ الحمل ما يجوز إسقاطه إلا إذا كان على أمه خطر، إذا كان على أمه خطر إذا بقي فيها قرر الأطباء هذا يسقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز غيبة رجل لا يعرفه الحاضرون في المجلس، وهل صحيح أنه لا غيبة لمجهول؟ لا تغتب أحدا، ولا فائدة في الغيبة، مش الفائدة من كلام الناس واغتيابهم،